العب في ساحي الدار لا في شارع ولا اخطر العب في ساحي الدار لا في شارع ولا اخطر عندك صاحب ابن الجار معه العب لا تحتر عندك صاحب ابن الجار معه العب لا تحتر والكلام ما همه طلع يلعب بالطابي ونادى تعو يا صحابي طلع يلعب بالطابي ونادى تعو يا صحابي الطابي عالشارع نطت السيارة عليها دعست الطابي عالشارع نطت السيارة عليها دعست للشارع راكت سمير وضع الشارع كان خطير للشارع راكت سمير وضع الشارع كان خطير سيارات رايحة وجاي صارت صعبة الحكاية سيارات رايحة وجاي صارت صعبة الحكاية كيف بدو منها يطلع كيف للدار بدو يرجع كيف بدو منها يطلع وكيف للدار بدو يرجع صرخت امه من البلكون نجينا يا رب الكون صرخت امه من البلكون نجينا يا رب الكون سمير اوعى من الشارع خاطر نادت امه يا سمير اوعى من الشارع خاطر نادى ماما خديني اسرعي وانقذيني نادى ماما خديني اسرعي وانقذيني ردت هيك اللي ما بيسمع وخارج البيت بيطلع طلب من امه السماح وقالت له ادخل وارتاح طلب من امه السماح قالت له ادخل وارتاح يا ماما علي الملام رايح اسمع الكلام يا ماما علي الملام رايح اسمع الكلام وعدها يلعب في الدار وقبلت منه الاعتذار وعدها يلعب في الدار وقبلت منه الاعتذار وعدها يلعب في الدار وقبلت منه الاعتذار Thank you.

تمشي عالشارع تاخدنا أحلى مشاوي بتودينا وين ما كان عالقرية والمدينة السيارة بتمشي عالشارع تاخدنا أحلى مشاوي بتودينا وين ما كان عالقرية والمدينة بدنا نحكيكو حكاية كيف منسافر وين منروح بالسيارة وبالطيارة وبالسفينة وبالقطار بعيدة لما تنزل في المطار منشوف بلاد جديدة طيارة بتطرف الجو تاخدنا بلاد بعيدة لما تنزل في المطار منشوف بلاد جديدة بدنا نحكيكو حكاية كيف منسافر وين منروح بالسيارة وبالطيارة وبالسفينة وبالقطار موج العالي تتحدى كل الأخطار فيها أمتار الرحلات سفينة تمشي بالبحر بتشق الموج العالي تتحدى كل الأخطار فيها أمتار الرحلات بدنا نحكيكو حكاية كيف منسافر وين منروح بالسيارة وبالطيارة وبالسفينة وبالقطار بيمشي عالسك بيمشي بسرعة كبيرة كتير بيسافر بين البلدان بين الشجر والوديان قطار بيمشي عالسك بيمشي بسرعة كبيرة كتير بيسافر بين البلدان بين الشجر والوديان بدنا نحكيكو حكاية كيف منسافر وين منروح بالسيارة وبالطيارة وبالسفينة وبالقطار نحكيكو حكاية كيف منسافر وين منروح بالسيارة وبالطيارة وبالسفينة وبالقطار دير بالك عالطرقات الشوارع عالطرقات الشوارع للسيارات إذا بدك تقطع الشارع اتطلع كل الجهات إذا بدك تقطع الشارع اتطلع كل الجهات دير بالك عالطرقات الشوارع للسيارات دير بالك عالطرقات الشوارع للسيارات وإذا بدك تقطع الشارع Thank you. عالرصيف ارجع خطوي لورا وانت واقف عالرصيف ارجع خطوي لورا ابعد عن طرف الشارع لا تتهاسك سيارة ابعد عن طرف الشارع ثواني. فكرت أمشي بسرعة، لكن بنزول الشارع سمعت صوت السيارة جاي بسرعة كبير كتير. فكرت أمشي بسرعة، لكن بنزول الشارع سمعت صوت السيارة جاي بسرعة كبير كتير. خفت كتير كتير كتير ورجعت أركض عالرصيف. كنت واقف عالرصيف والرمز رضاوي أحمر، صاحبي كان بيستنان واقف عالجهة الثانية. قلت له استنى شوي جاي بعد ثواني. السيارة ضليت واقف مكاني، طلعت شمال ويمين وبقيت صابر مستني. طرحت السيارة ضليت واقف مكاني، طلعت شمال ويمين وبعدين ضوى الأخضر قطعت الشارع بسلام. كنت واقف عالرصيف والرمز رضاوي أحمر، صاحبي كان بيستنى الجهة الثانية. قلت له استنى شوي جاي بعد ثواني. Shut up. لما بتركب سيارة اربط حزام الامان، لو مرة فجأة وقفت تبقى معافى وبسلام. لما بتركب سيارة اربط حزام الامان، لو مرة فجأة وقفت تبقى معافى وبسلام. ان كنت بعدك صغير اقعد على الكرسي الخلفي، لما تصير كبير كبير مسموح تقعد من قدام. إن كنت بعدك صغير اقعد على الكرسي الخلفي، ولما تصير كبير كبير مسموح تقعد من قدام. لما بتركب سيارة اربط حزام الأمان، لو مرة فجأة وقفت تبقى معافى وبسلام. تركض في الشارع امشي بخطوات سريعة، لا تمشي مثل الكسلان بالخطوات البطيئة. اوعى تركض في الشارع امشي بخطوات سريعة، لا تمشي مثل الكسلان بالخطوات البطيئة. لما بتركب سيارة اربط حزام الأمان، نزولك من سيارة انزل من جهة اليمين، عاليسار في سيارة عاليمين انت امين. في نزولك من سيارة انزل من جهة اليمين، عاليسار في سيارة عاليمين انت امين. لما بتركب سيارة قدامك ولاد صغار. نحنا في فصل الأمطار، دير بالك من الأخطار، هدي من السرعة شوية قدامك ولاد صغار. ولا أطفال المدارس تروى لا تعمل حادث، طول بالك عليهم السرعة بتعمل حادث. ولا أطفال المدارس تروى لا تعمل حادث، طول بالك عليهم السرعة بتعمل حادث. نحنا في فصل الأمطار، دير بالك من الأخطار، هدي من السرعة شوية قدامك ولاد صغار. يعبروا خايفين اعطيهم يقطعوا الشارع، ولا تخليهم محتارين. عالراسي في ولاد واقفين بدهم يعبروا خايفين، اعطيهم يقطعوا الشارع ولا تخليهم محتارين. نحنا في فصل الامطار، دير بالك من الاخطار، هدي من السرعة شوية قدامك ولاد صغار. ولما تشوفه في الشارع او ماشي على مهله شوي، قول له يسرع خطواته احكيه بلطف شوي، ولما تشوفه في الشارع او ماشي على مهله شوي قوله يسرع خطواته، احكيه بلطف شوي. نحنا في فصل الامطار دربانا كن الاخطار، هدن السرعة شوي قدامك ولاد صغار. نحنا في فصل الامطار دربانا كن الاخطار، هدن السرعة شوي قدامك ولاد صغار. Thank you. من ايه.